بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فخصني السنة يتما بأنه الغاية اللي يقصد ربي تبارك وتعالى زغوزوم من رمضان دوزوم الصيام عامة هو تقوى ربي تبارك وتعالى. لغنى ربي تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فغير لي زغي ربي تبارك وتعالى غوزوم هو تنتقى أن تحصل تقوى ربي تبارك وتعالى. الأمر ذات يتما انتنا يعني الوصية اللي سيوصى ربي تبارك وتعالى واللي زرين ولا واللي ديقران ان ربي تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تتقوى ربي تبارك وتعالى نتتين زاد لسرا المقر ربي تبارك وتعالى، زاد اللي سيخص الإنسان التوجد الزغدوني تيلي خرد هو التقوى ربي تبارك وتعالى. أردتني ربي تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هم الزاد اللي رادا غينفعا غيوم القيامة غليقا ربي تبارك وتعالى هو التقوى. التقوى يتما نتات ما يقال المعنانس، المعنانس هو الإنسان يتقى العذاب من ربي تبارك وتعالى، أي يتقى العقاب من ربي، بمعنى أي يسكر ما يقال السبب اللي راه يمنع اللي راه تنجز العذاب من ربي تبارك وتعالى. غير كذا يقال المعنى التقوى، أي يتقى الإنسان كل ما راه تنصفغ الغضب من ربي، تسخط من ربي تبارك وتعالى. تزغ أعظم الأسباب اللي غيشرع ربي تبارك وتعالى باش نحقق الغاية هاتيد، باش نحقق التقوى هاتي اللي راه غير نجز العذاب من ربي، هو وزوم من رمضان. اللي دي غيذكر يزرين غلايا اللي ان ربي تبارك وتعالى لعلكم تتقون. ديننا النبي صلى الله عليه وسلم غل معنا يد غل حديث صحان: الصيام جنه، الصيام جنه يستجن بها العبد من النار. بمعنى انه هو مسلم يغيظوم رمضان يغيظوم يوم ربي تبارك وتعالى، هن راه سيكمان السبب باش يتقى العذاب من ربي تبارك وتعالى. راه تيعتق ربي الزغ جهنم، غير كلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث صحان: ان لله عتقاء، يعني في رمضان في كل يوم وليله، وان لكل عبد دعوه مستجابه. وفي روايه: عند كل فطر، ان لله عتقاء عند كل فطر، يعني كد اسنى يظلم الانسان اي سن بانه ربي تبارك وتعالى هان درس العتقاء اللي راه يعتق الزغ جهنم بسبب الصيام. اتما اختت الزغوي اللي يعتق ربي تبارك وتعالى الزغ جهنم سلفضل نصدر رحمه ان شاء الله تبارك وتعالى. التقوى يتما ما خاف درس الا المقامات هاتي، لانه الطربه ومسلميه العدد من الصفات يفولكين، العدد من الصفات اللي يحب ربي تبارك وتعالى. صفتي زورن انه ارجس طربه المراقبه من ربي تبارك وتعالى، أريد تربى الحياة الصغر ربي تبارك وتعالى، أريد تحيا، أريد تكساد، أريد تراقب ربي تبارك وتعالى، لأنه رفال الماكلة، يفل الشهوات، يفل كل غير الذي إباح ربي تبارك وتعالى، غير الذي حلا، أريد لما تراقبن، أريد لما تزران، ولكن أريد استحضار ربي تبارك وتعالى، أريد استحضار المراقبة ربي تبارك وتعالى، فلذلك أريد تربى الملكة يا دار يسترب الصفطة دي فولكين يعزان دار ربي تبارك وتعالى، وهو الحياء الخوف الخشية من الله عز وجل. صفتي السنات اللي تربى الصيام غو مسلم اللي غيسل التقوى، وهو أنه سرعان ما ديتي وري وراني تغمغ المعصيت وراني تغمغ المنكر، يغياد يقع كرا الحشد دغيار ديتي وري صدر ربي تبارك وتعالى. غيك اللي سن ربي تبارك وتعالى غلا وصف المؤمنين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أردتني ربي تبارك وتعالى هنوي اللي اتقى ربي واللي يقصد ربي تبارك وتعالى، حتى يوقع عن كرا الحاج اللي يسغضى من ربي، كرا الحاج اللي تسخط ربي تبارك وتعالى، ولا نجس تغمان. أردتني ورين دغيا: ويتوبون من قريب، كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني واللي اتقى ربي واللي يقصد ربي تبارك وتعالى دغيا ردي تيوري غالمعصيت، دغيا ردي تيوري غالذنوب، ولا نجلس نتغمى. صفتي سكرات ايد ما انه واللي اتقى ربي تبارك وتعالى اريد تراجع كا يونس، اريد تحاسب كا يونس، وراني نتغمى هي تجي النفس سديت له داين ترى وانما رتي تحاسب زود وكان غير خليت تحاسب وشريك دولي ديتي شركين خط التجاره غير خليت لي نزغ العلماء قال المتقي اشد محاسبه لنفسه من الشريك لشريكه انك ولي تقى ربي ها نريد تحاسب النفس نريد تحاسب اي يونس وكان غير خليت تحاسب وشريك اشريك يا دنا خط التجاره اردي تراجع الانسان نفس نساري تراجع على اعمال نس لانه وري يمكن ادي الهدى النيره الانسان اللي تزومن يسرز الماكله اري تغامى المغرب مثلا دقيقه ولا جوج دقائق راني تتمنى الماكله يصدر استعمل استيش ولكن ورتسي في كل يدن ربي تبارك وتعالى ري تقلى ري غاسي في ربي تبارك وتعالى الاذن اري غاسي في ربي تبارك وتعالى الامر باشا اي الشغيل لا سيحل ربي تبارك وتعالى اذا ما يدا يطرب بها يتماغ مسلم المحاسبه هاد المراجعه النفس اذا غير كذا يعني المقصود التقوى ربي تبارك وتعالى ماشي يسخلاض الانسان او اللي يتغليز الانسان يصغاري غير في الاتساع غير في اتساع الماكله الشهوات اللي سيحل ربي رمضان هاتي يزوم لا اللي سيني نزغ السلف عمر بن عبد العزيز قال ليس تقوى الله صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق خيرا بعد ذلك فهو خير إلى خير لكن التيني هن تقوري هي غيطة زوم ضيض الزلط ضيض تلهد دائرة تخلط هاكي غل كارتا هاكي غل قهوة هاكي غدر الأفلام هاكي كادات دوكان غاد نيتات يزوما هنوري هي غيكاد رمضان هنوري هي غيكاد التقوى اللي زيغير ربي رمضان وإنما التقوى يستقمل الإنسان هذا زومنت الجوارح نس كلو تنت هذا زومن يمزقان نس يا زوم يلسنس زومن تول نس زومنت الجوارح نس كلو تنت هنغي كذا كان الصيام اللي كان تقوى الصيام اللي تحقيقا النتيجه اللي يحب ربي تبارك وتعالى زيتنا سيدنا ابو هريره يسقسات يعني الناس ما كان التقوى الناس يسجد كثيرا وغرس اللي غلا وسنان اللي غلا يعني الشوك اللي غلا وسنان اللي تقسن الناس هي الناس ما تسكرت الناس تكون على بال ارتنا داغ ماني غنسرو ساغي دارنينو يغيكا كرا الحاج اللي راهي ادا ارتي تجنبا ولا ارتي التكويغ ولا رزقي تقصرا الناس وكذلك التقوى عن غير كان استيغان يعني الناس هان التقوى المعنى نسمى استيغان هو الانسان اي يقصد هو الانسان يكون على بال هو الانسان اي تقى ربي ولو في مثقال ذره ولكن لان ينزغ العلماء يضنا انك هان ولي تقى ربي هو ولي تقى ربي تبارك وتعالى في مثقال ذره اتقى ربي كل شيء لانه هانيات الحاج تقدر هذاك السبب جهنم يات اللقمه يشتا سيدنا ادم يسوفط يضرب بالزغل الزغل جند ادوري صحير الانسان غير المعاصي تيني وشي بس ما كاين شي بس ما كاين ولا يسخلوض نير غيك دغيك هان غيك انا يتموري التقوى التقوى غيك اللي سيدنا ابن مسعود ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر غير كذا التقوى نربي اللي زي غير ربي ايتما ادور نسخلاد دان ما غد نصرو حزوم غير خلي سيوم ربي تبارك وتعالى غير خلي سيوم النبي صلى الله عليه وسلم ان في اتساع الفسوق في اتساع الجدال في اتساع الغيبات النميمه المنكر الموبقات اللي حرم ربي تبارك وتعالى غير رمضان ولا بلا رمضان ولكن غير رمضان بالخصوص ايات الفرصه ايان الشهر خير ايان الشهر البركات اي ما غو مسلمه كيسي فوكس النتيجه أرن ترجو ربي تبارك وتعالى هذا غير كني ولا كني الزغ ولي التقان ولي تمنع وزوم الزغ جهنم عرفتيني النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار هان الصيام جاية الحش اللي تنجن الاسم يزغ العذاب من ربي أرن ترجو ربي تبارك وتعالى أي وزوم النغولة وزوم النون الزغ والزميت يعني وزوم اللي تمنع نسم يزغ العافية من ربي العذاب من ربي تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.